بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فاقرنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 82 بعد 400 ونحن مع موضوع يتعلق بقبض الارواح، وهذا الموضوع كما جاء به عنوانه يرجع إلى من يقبض الأرواح والأرواح. وقد مر معنا في المجالس السابقة بعض ما يسر في بيان قبض الأرواح وإسناد القبض تارة إلى الله جل جلاله، وتارة إلى ملك الموت، وتارة إلى الرسل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أعوانا لملك الموت. بقيت المسألة، وإن كانت المسألة هذه تحتاج إلى بسط واستحضار، ذلك أن شريعة الله تبارك وتعالى جاءت من أجل أن نعمر هذه الدنيا على أنوار حقائق الآخرة، حيث استكملت شريعة الله عز وجل لنا كل ما نحتاجه من حقائق ومن معلومات ومن بيانات. إنما ركز الاهتمام في الشريعة على قياس السلوك. دعتنا شريعة الله عز وجل الإيمان بالله عز وجل ونصبت على ذلك الأدلة، ودعتنا إلى الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى وبينت الأدلة على وقوع لقاء الله تبارك وتعالى. بعد أن نصبت قضية لقاء الله عز وجل على أنها من الممكنات العقلية، وقلنا هناك فرق بين الممكن من حيث هو وبين وقوعه، فالآخرة من الممكنات، لا أحد من العقلاء ينفي الخبر الذي يتناول أن حياة ستكون، لأننا كما قلنا نحن في حياة، نحن في وجود، فإذا ما جاء من يخبرنا أننا سنكون في وجود آخر من حيث الإمكان العقلي، العقل لا ينفي، لأنه لو نفى العقل إمكانية وجود ثان لكان عليه أن ينفي وجوده الذي هو فيه، ولكن هذا الإمكان لم يبقى في دائرة الممكن. نحن ذكرنا أنه من الممكنات لنبين أنه ليس من ضرب مستحيل، وإنما نريد بهذا أن نقرب للعقل كيف يتناول النصوص التي جاءت تبين أبعاد لقاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا قضية الآخرة بكل ما يتعلق بها من جنة ونار وثواب وعقاب وموازين، كلها قد جاءت على أوضح ما يكون وأعمق ما يكون وأشمل ما يكون، لكن ينبغي أن يركز الاهتمام على ما الذي أراده الله عز وجل منا في هذه الدنيا من حيث تحقيق التقوى والبر والإحسان والعمل الصالح، من حيث حفظ اللسان وحفظ الجوارح، كل ما شئت فيما يتعلق ببناء هذا الإنسان. إذا صح بناء هذا الإنسان في هذه الدنيا صلح هذا الإنسان ليكون من الصالحين إن شاء الله تبارك وتعالى، ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإن كانت النفس تتعطش خاصة إذا ما كثرت عليها الشواغل وتراكمت عليها الملهيات وسارت سائرة المغريات، ذلك أننا في زمن كثيرة فتنه يكفي فيه ما يتعلق بما حذر منه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يكفي هذا المنحى، علما بأن قضية الدنيا التي حذر منها يراد منها الدنيا الحرام لا الدنيا الحلال. ابن ما شئت في رحاب هذه الدنيا من الخير ومن الفضيلة ومن القيم ومن الإخلاص ومن الصدق ومن الإحسان ومن المبرات، هذا أنت مطالب به، فاستبقوا الخيرات. لست مطالبا به على سبيل الهوينة، وإنما أنت مطالب بأن تسارع في دروب الخيرات. قلنا كلما ألحت علينا الملهيات ينبغي أن نفر إلى المذكرات، إذا قلت المذكرات وكثرت الملهيات ضاع العقل وتاه اللب وغفل القلب. وحدث ولا حرج عن هذا الإنسان الذي تلتات خطاه بناء على ضياع الهدف، ضياع المقصد، الغفل عما هو بصدده. ومن جملة معالجات كتاب الله تبارك وتعالى لقضية ملك الموت من جهة، ولقضية انتزاع الرهبة من قلب الإنسان تجاه الموت، عندنا النصان في كتاب الله عز وجل، نص قد اتصل بنص، وأنت ستجد نفسك أمام عجيبة من عجائب التربية. بل يكشف النص المتعانق عن أغوار تلك النفس التي ربما تتململ أمام التكاليف التي هي لها وليست عليها. صحيح سمي التكليف تكليفا لما فيه، ولكنه في الحقيقة هو ارتقاء، وقد اتفقت في البشرية قاطبة بل والحكماء على أن الارتقاء يحتاج إلى مجهود أكبر من مجهود الانزلاق والانضماس في الرذائل والشهوات. ما في أيسر من السقوط من قمة الجبل إلى عمق الوادي، ولكن أن تصعد الجبل هذا يحتاج إلى أن تلهث وتلهث. فالتكاليف هي لنا وليست علينا حقيقة الأمر، ولكن النفس كما قلنا تتململ، وتململها ربما كان بدافع فطري. جاء شريعة الله عز وجل من أجل أن تعالجه معالجة عميقة. الدافع الفطري، كلنا يحب الحياة، كلنا متجبر وجوده بل فطرته في الحياة، كلنا يخاف من الرحيل. لكن إذا ضمن له أنه سيرحل للأحسن فإنه سيسارع، وهذا بالاتفاق. وقالوا ربنا، طبعا قالوا ربنا أولئك الذين نزلت الآيات تدعوهم إلى قتال أعداء الله تبارك وتعالى. لاحظ التململ الآن أمام دعوة الله عز وجل إلى الجهاد في سبيله، بناء على أن الجهاد في سبيل الله هو السياج الآمن الحصين الذي يحفظ على الأمة عقائدها وأعراضها وأموالها ومقدساتها. وهذه حقيقة إذا أردنا أن ننكرها لنا أن ننكرها، لكننا بذلك نكون قد أنكرنا وجودنا أو ضيعنا وجودنا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ هم يرتؤون على الله تبارك وتعالى، مع أنه من القواعد المسلم بها أنك إذا أسلمت ينبغي أن تحترم إسلامك. لما أسلمت؟ أسلمت لرب العالمين، أسلمت لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، أسلمت لمن له ملك السماوات والأرض، أسلمت لمن بيده الموازين، لمن بيده الخفض والرفع، الإهزاز والإذلال، المنع والعطاء، الإحياء والإماتة. لا إله إلا هو يحيي ويميت. الرب عجيب في القرآن الكريم في هذه المسألة، مسألة الاعتقاد والثمرات التي تترتب على الاعتقاد. حيث أسلمت لله تبارك وتعالى، أسلمت بناء على ماذا؟ بناء على أنك عرفت الله عز وجل. أما عرفته حكيما رحيما رؤوفا قادرا؟ أما عرفته عزيزا؟ أما عرفته علام الغيوب؟ يحتاج إليه؟ أنت تحتاج إليه. عرفت الله عز وجل غنيا عن العالمين، ما عني أو عنك فقط. إذا عرفت الله تبارك وتعالى بهذه المعرفة، مع ذلك أنه ما من أمر يأتيك منه أو من رسوله عليه الصلاة والسلام إلا ومقتضى تسليمك بالله عز وجل أن تسلم لأمر الله أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في سورة الحجرات أول آية من سورة الحجرات، وسورة الحجرات كلها أحكام، كلها أخلاق، كلها سلوكيات. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترتأي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكن مثل أولئك الذين جاءتهم رسلهم بما لا تهوى أنفسهم فطريقا كذبوا وطريقا قتلوا. بما لكه أنفسهم، بمعنى جاءت الرسل لتقول انتهوا عن الربا، هم يهوون الربا، امتنعوا عن الزنا، هم يعشقون الزنا. إذن لما جاءتهم رسلهم بما لكه أنفسهم استكبروا، استكبروا المعنى وجدوا نفوسهم متورمة، ورم نفسنا جاء أو كان جراء رؤية النفس على أنها حكيمة وعليمة وأنها حصيفة وأنها تدري ما يضرها مما ينفعها وأنها بصيرة، فإذا ما جاء أمر الله عز وجل بخلاف شهواتها قالت لله لا، ما ينبغي أن تفعل ذلك وما ينبغي أن تأمر بهذا. ومن هنا لب المسألة، قال لي أحدهم إن فلانة من النساء تناقش في مسألة من مسائل الشرعية، فكيف نعالج هذه المسألة؟ قلت له قبل أن تعالج أي مسألة فرعية، نحن الآن بحاجة ماسة إلى أن نؤصل، ارجع أمسلمة، إذا كانت مسلمة وثبت الأمر من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أن تسلم. أأنت معلم أم الله؟ نص القرآن، لكن ما في جواب. أتدرون لماذا؟ لأنه الجواب هو باستمرار. قل أنتم أعلم أم الله، فقط عليك أن توثق الأمر، إذا ثبت الأمر كان الموضوع. أما أن تقول لما فعل ذلك، لما حكم بذلك، لما شرع ذلك، لما أعطى الرجل هذا الحق ولم يعطيه للمرأة، وخاصة في الأمور البدهية، لو أنها كانت حكيمة وعندها بعض الحكمة لما طرحت مثل هذا الطرح. أحيانا التورم يشكل خلايا سرطانية متفجرة، والسرطانات كلها ترى ليست في مسألة واحدة. أنا أعرف امرأة مصابة بهذا المرض من 15 سنة وهي تعالج، والأمور ليست على ما يرام لكنها في الحياة. أحيانا تفجر السرطان، أعرف أحد الأصدقاء أربعة أشهر فقط، سببها أن حبة كانت وراء أذنه فمسها الحلاق بموسى، فإذا به يرحل إلى المستشفى، ومن المستشفى إلى أبو ظبي، ومن أبو ظبي جيء به محمولا. أربعة أشهر فقط تفجر هذا الموضوع في جسده، خلايا سرطانية قاتلة. والنفس البشرية أشد خلاياها الاستكبارية من التفجر الخلايا السرطانية الجسدية. نرجع نقول إذا سلمت لله ينبغي أن تستقبل أمر الله، وإلا أما قص الله عز وجل عين قصة إبليس. إبليس ماذا كان موقفه لما أمر بالسجود؟ هو لم يمر وحده، يعني أنا ما أقول كان يفهم، لكن لو أنه أمر وحده لكان قال لما أمرتني وحدي، أما الأمر كان لكل ملائكته. ما موقفه؟ أعذب لمن خلق طينا؟ أما لماذا؟ لأنه جاهل بالله في هذه النقطة، ويعرف الله تبارك وتعالى، ولكنها بمعرفة عمي عليها، همي عليها، خمرت، ثمرت بالتورم، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا ترى أمر من الأمور المهمة جدا في حياتنا، قبل أن تتعرف إلى أي جزء من الجزئيات ينبغي أن تحدد موقفك في البداية من الإسلام كله. أنا مسلم وأسلمت لله عز وجل، ما معنى أسلمت لله؟ هناك أوامر ونواهي جاءتني عن الله تبارك وتعالى، وحيث جاءتني ينبغي علي أن أقوم بها على وفق ما رسمت شريعة الله تبارك وتعالى. هنا وقالوا ربنا لما كذبت علينا القتال، أنا وقفت طويلا عند هذا الاستفهام، لما كذبت علينا القتال يا بني آدم؟ من الذي كتبه؟ كتبه الله عز وجل، أليس الله أعلم منكم؟ هذا بالبداية، فلماذا تقول لما كذبت علينا القتال؟ لكنهم مع استرخائهم عملوا هذا السؤال، يعني قالوا نحن ما في عندنا مانع لو أن القتال قد فرض علينا في الشهر العاشر والحادي عشر، الحادي عشر في براد، أما الآن حر، قل نار جهنم شد حرا. هم علّوا فقالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، معناها عندهم استعداد فيما يبدو على اللسان، عندهم استعداد. لو كان بهم الاستعداد الصادق لما تميز الأمر في نظرهم بين أن يكتب عليهم في حزيران أو في كانون الثاني أو في آذار، يعني في أي شهر من أشهر السنة، المسألة ليست مسألة الزمان ومتى يفرض. ألا ترى معي بأن رمضان قد يأتي في الحر؟ أيصح هنا أن نقول لما كتبت علينا الصيام في الحر؟ الصيام يأتيك في الشتاء أيضا، النهار قصير، ويأتيك في الصيف، ويأتيك ويأتيك. إذا أمر الله يستقبل على أنه أمر من الله، من الحكيم سبحانه وتعالى. وعلى هذا قالوا، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب. كيف عرجت القضية؟ عرجت بناء على كشف وبيان هام للحقائق، خاصة الحقيقة التي إذا غابت لم تسد خطانا، وإذا حضرت واضحة صحيحة استقام لنا أمرنا. قل متاع الدنيا قليل. من أين عالج المسألة؟ عالجها من التعلق بالدنيا. هم قالوا لولا أخذتنا إلى أجل قريب، من أجل أن يعودوا من هذه الدنيا. بين الله عز وجل لهم أن متاع الدنيا قليل. صحيح، هذه الدنيا ولو امتدت في نظر الناظرين، وكان التاريخ يرسم سلاسل بشرية وقوافل وراء قوافل، إلا أنه ليس لك منها إلا عمرك الذي تعيشه بعدما يرحل الراحلون الذين رحلوا عنا. ترى ما الذي أخذوا من هذه الدنيا؟ أخذوا مساحة أعمارهم. أما نحن بقينا بعدهم، هل استفادوا من بقائنا نحن؟ نحن لنا بقاؤنا، وهم كان لهم بقاء. وعلى هذا قل متاع الدنيا قليل. إذا رأيت الدنيا كثيرة اختل التوازن. إذا رأيت الدنيا بغير عين الحقيقة، لو تساوي هذه الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا لم ترها بهذه الصورة، إذا رأيتها كثيرة ولذيذة ومستأنس بها، وهي أهل أن يخلد فيها الإنسان، في هذه الدنيا ليست حقيقة لأن يخلد فيها هذا الإنسان، ولو أنها تسع ثواب الله عز وجل أبقانا في هذه الدنيا وأثابنا فيها، ولكنها بأقل بكثير مما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين. إذا ينبغي أن نصوغ فكرتنا عن الدنيا لنحسن التعامل معها. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. من المتقي؟ هو الذي يحسن التلقي عن الله جل جلاله. إذا لم يحسن التلقي عن الله، إذا لم يفهم عن الله عز وجل، فهو بعيد عن التقوى. ثم قال خير. لما قال خير ما نفى لعقهم من حلاوة هذه الدنيا، لأن كلمة خير أفعل تفضيل. أفعل التفضيل فيه أمران، أمر أحسن من الآخر. فقال لهم أنتم دوموا على ما أنتم عليه، أي على هذه النظرة، لكن أنا أدعوكم إلى ما هو أفضل. والدعوة إلى الأفضل دعوة خير للمدعو، ولذلك قال والآخرة خير لمن اتقى. ثم الأمر الآخر خير من حيث الماهية، خير من حيث الأصناف، خير من حيث مستوى المعيشة، إذا صح تعبير مستوى المعيشة، خير من حيث الديمومة. أنا سأفترض الآن أن نعيم الدنيا مثل نعيم الآخرة، افتراض ليس سواء على الإطلاق، لكن لو أننا افترضنا أن نعيم الدنيا كنعيم الآخرة، يبقى الفارق جوهريا بين الدنيا والآخرة، حيث الآخرة لا زوال لها، لا انقضاء لها، والدنيا لها انقضاء. هذا فارق مهم جدا. فكيف لو أن كل حيثية من حيثيات الآخرة لا يمكن أن تكون أعلى اللذائذ في هذه الدنيا مثلها؟ أبدا لا يمكن على الإطلاق. إذن عالجهم من حيث الأصل، وهذا ما تتطلبه منا معالجات السلوك. إذا أردت أن تعالج سلوكا عليك أن ترجع إلى مقومات السلوك. وأهم ما يمكن أن يقال هنا أن شرع الله نستقبله دون أن نقول لما كذبت عنها القتال، وأننا راحلون إلى الآخرة وأن الآخرة أفضل من هذه الدنيا مهما كنا سعداء في هذه الدنيا. فكيف بأولئك الذين يتعبون فيها ويكدعون فيها يشقون فيها ومع ذلك يتعلقون؟ ظني أن التحليل الذي يمكن أن نقف عليها هنا أن هؤلاء لو تراءت لهم أنوار الآخرة لتغيرت كل نفوسهم، بل ذراتهم لتغيرت. ثم قال ولا تظلمون فتيلا، أي كل عمل كل قول كل حال كل موقف من المواقف الأخروية، يعني من مواقف العمل الصالح، من المواقف التي بنيت على قواعد الإيمان وحقائق الإيمان، لا يمكن أن يظلمك الله تبارك وتعالى منه ذرة واحدة. الفتيل حينما تأكل الرطبة، بذرة الرطبة فيها الشق، الخيط الأبيض الذي في الشق ولا دونه، هناك غلاف يغلف البذرة، هذا الغلاف، وهناك نقطة تكون في ظهر الرطبة، هذه كلها جاءت في سياقات القرآن الكريم لتبين أن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا قطمير القشر الأبيض الذي يغلف البذرة. إذا هنا قال ولا تظلمون فتيلا. الآية العجيبة هنا بعدما أكد على قضية متاع الدنيا قليل وبعدما أكد على أن الآخرة خير قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في برج المشيدة. أنت لو سألت نفسك ما العلاقة، العلاقة صارت واضحة تماما، ومن أروع ما تكون العلاقة ذلك أنها اشتفت جذور الذعر والخوف من قلوب أولئك الذين يخافون حينما يستدعون إلى بذل النفوس والأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. كيف؟ قال أنا حينما لا أرغب في أن أدخل في الميادين هذه أخاف من الموت. فبين لك أنك إن كنت في ساحة القتال وانتهى الأجل ستموت، وأنك إن كنت في قصرك وعلى الأسرة الوثيرة والكراسي الدوارة وانتهى أجلك ستموت، وإن كنت على فراش الموت ولما ينتهي الأجل سيبقى لك نفسك يتردد، إن كنت في السوق تبيع وتشتري ما ينتظرك ملك الموت إذا ما انتهى الأجل، وإنما يأتيك ملك الموت فيأخذ الروح حيث ينتهي الأجل، سواء كنت في السوق أو في المزرعة أو في المنجم أو في القصر أو في البيت أو على الفراش أو نائما أو مستيقظا مريضا أو سقيما. ولذلك قالوا من الذي من الملائكة لا يتردد عن الدخول بل لا يمنعه لا جدار سميك ولا غرفة حديدية ولا مغاليق من المغاليق التي يرتبها أولئك الذين يذعرون من الآخرين فيحمون أنفسهم بمثل هذه المزاريج. قال ملك الموت أينما تكونوا يدرككم، لاحظ أينما، حيثما كنت، وإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت ولا تدري متى ينتهي الأجل إذن فلتبقى على استنفار. إذا كنت على استنفار لماذا تتأذى حينما يكتب عليك القتال؟ أتخاف من الموت؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني حديث عن الروح بعامة سيتشعب لكنه كله يصب فيه. هل يا ترى ندري حقيقة الروح؟ سنتعرف إلى هذا. هل الروح تأخذ أشكالا تتمايز فيما بينها إذا ما خرجت من الأبدان؟ هل تتلاقى الأرواح يا ترى؟ هل لها صور معينة؟ هل وجدت قبل الأجسام أم مع الأجسام؟ هل التعبير عن النفخ تعبير عن تعليق الروح بهذا البدن؟ متى يا ترى تغادر الروح هذا البدن ولا يبقى لها أدنى صلة به؟ ترى هل يرجع هذا إلى فساد الأعضاء أم يرجع هذا إلى انتهاء الأجل؟ وإن كان هذا الأمر الأخير إنما له مجالس نرجو الله عز وجل أن يعين على بسطها. على معنى ليس كل مريض يموت وليس كل صحيح يبقى، وإنما يمكن للصحيح إذا ما انتهى الأجل قضية انتهى الأجل لعلها من القضايا الخطيرة. ها هنا أولا مر معنى حديث في الصحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة من بعده أولئك الذين يتشوقون لرؤيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك أناس يا ترى يرون الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤى كثر والحمد لله رب العالمين. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما حينما كان يأتي التابع الذي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صفه فيتصدق وصف الرائي للرسول صلى الله عليه وسلم مع الوصف الذي عرفه ابن عباس من الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الذي تراه أنت؟ قال ترى النبي صلى الله عليه وسلم. أترى جسده أم روحه؟ باليقين الروح. الرؤيا الرؤى بعامه أن حينما أراك في المنام أنا أرى روحك حيث يكون هناك التقاء بين روحي وروحك في الرؤيا. ولو كان الذي رأيته في الرؤيا من الأموات لأنه هناك أخبار تكاثف متوافرة في هذا الشأن. أنا ما الذي أرى فيك؟ قال أرى فيك صورة روحك، صورة روحك مطابقة تماما لصورة بدنك. بل العلماء قد أتوا بأدلة على أن التمايز بين الأرواح أشد من التمايز بين الأبدان. يعني يمكن أن أنظر إلى اثنين متقاربين متشابهين ولا أفرق بينهما إلا بصعوبة، لكن حينما يكون الأمر روحيا مع ذلك أنه لا بد من أن أميز تمييزا روحي أيضا ولا يتلف علي الأمر. لماذا؟ قال لأن الروح ذات، الروح ذات ليست صفة من صفات البدن. وحيث نقول ذات يمكن أن نسأل أنفسنا عن ماهيتها، هنا نصمم النفس ونقول لها تصامني فإن كثيرا من حقائق هذا الكون لم نقف عليها. كثير من الحقائق نحن ندرسها من آثارها ونتعرف إليها بمصماتها في هذا الوجود، أما هي من حيث هي فقد كتم عنا كثير من حقائق الكون. فإذا كان حقائق الكون بهذه المثابة يبقى الأمر، إذا كان ما نتناوله كونيا علينا أن نبحث لنتعرف إلى الخصائص والصفات والآثار. لكن إن كان الأمر يتعلق بكينونة هذا الإنسان حيث إن الله عز وجل قد تناول هذا الإنسان من حيث هو خلية كما قلنا إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ومن جملة ما عرج في كتاب الله عز وجل قضية الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الشق الثاني عجيب، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أنتم عليكم أن تبذلوا قصارى جهدكم على أن توظفوا عقولكم لتتعرضوا إلى هذا الكون الذي تعيشون فيه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما ما وراء ذلك من غيوب، ولعل قضية الروح من الغيوب أيضا، فعليكم أن تتلقوها بالوحي إن جاء الوحي بها. إن سكت عن الوحي وتأثر عنها أعجابكم أو لم يجبكم، ولكن بصورة عامة قضية الروح نثبتها من حيث آثارها. جاءت الآيات الكثيرة وجاءت الأدلة الباهرة على أن الروح كيان، لكن الماهية لكن المضمون ما نستطيع أن نتعرف إليه، ويقرب هذا لنا ما يتعلق بما نحن فيه من حقائق كونية. هي جزء من البدن؟ ليس جزء من البدن، البدن على حدة والروح على حدة. هي عرض من الأعراض التي يمكن أن تظهر على الأبدان كلون الجلد مثلا؟ قال لا، الألوان التي تظهر على الجلد حيث يكون حيويا إنما هو أثر تنضع به الروح على البدن. ألا ترى معي بأن الجلد يتغضن ويتفتت بعد أن ينتن ويرجع ترابا؟ ذلك أن الروح لا علاقة لها بهذا البدن بعد ذلك. ومن هنا هناك حالتان، الحالة الأولى إما أن لا يقبل هذا البدن استقبال الروح في رحابه، يعني لو فرضنا أنه إنسان هرس هرس البدن لن يعد هنا صالحا لاستقبال الروح والتعامل معها، كيف الروح مكون عبس عبس هكذا. على أتم ما يكون حتى في الملعب، ويجري يجري يجري من أجل أن يفتح قسطنطينية الميدال الفضية، ويهيج الناس أيما هي. يمكن أن تستل الروح، أنا ما بعرف أنه في أحد في الملاحظ كأنه هذه قرية، والله إذا كان وقعت يعني لعلها يستفاد منها ونرسلها رسالة إلى القرطبي رحمه الله في تذكرته، لأنه هو الذي كان يتعقب مثل هذه الشواهد. عموما ولو كنت في أشد قوتي إذا انتهى الأجل، معنى ذلك أن الروح يجي تغادر الآن، وربما عانقها البدن عناقا وقال لها أرجوكي ما ترحلي، هي ما تستطيع، لأن هناك من يستلها. كنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة تنزع أرواح الكفار وأرواح المؤمنين. فهي جسم من الأجسام، هي جسم لكنها ليست كالأجسام، هي جوهر من الجواهر، يعني لها ذاتية لها مية. نعم، هل الروح يطلق عليها ما جاء من أوصاف النفوس؟ نحن حينما نتكلم عن النفس الآن أمام عبارات قرآنية، وهذه عبارات قرآنية مهم جدا أن نتعرف إلى توظيفاتها في القرآن. حتى كلمة الروح تطلق على الوحي، تطلق على جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، دفن يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده، هذا من اسم الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن نحن أمام كلمات قرآنية، غالبا الكلمات القرآنية يكون لها معاني محددة في السياق، لكن هي ما تطلق روح في مثل قوله تعالى ويسألوك عن الروح، هنا السؤال انصب على ذلك الكيان في الإنسان الذي تنبثق عنه الحياة، الذي إذا ما تعلق بالبدن نشط هذا البدن وظهرت عليه أمارات الحياة من نمو، وقل ما شئت أنت من أمارات الحياة. النفس حينما تطلق النفس قد تطلق النفس على الذات كلها، كل نفس بما كسبت رهينة، وتطلق على فك الارتباط بين الروح وبين البدن، كل نفس ذائقة الموت. النفس هي وليدة من تزاوج بين البدن وبين الروح، وكلمة تزاوج هنا ليست كلمة بعيدة عن القرآن، وإذا النفوس زوجت، المفسرون قالوا يعني ينفخ إسرافيل في الصور فتطير الأرواح التي كانت مجمعة في الصور، كل روح إلى جسد صاحبها بعد أن تنبت هذه الأجساد ويحييها الله تبارك وتعالى وتكتمل في إحيائها حتى لا يبقى إلا أن تأتي هذه الروح فتدخل، لا تضل روح جسد صاحبها، يعني لا يمكن أن تتوه روحي تدخل في ولا روح تدخل في جسمي. وإذا النفوس زوجت، زوجت من فعل مجهول، لماذا؟ قال من أجل أن تتعلق الأبصار بالحدث، والحدث خطير، زوجت بمعنى أننا أعددنا للعرض على الله تبارك وتعالى، وإذا الصحف نشرت بعدها بايات، وإذا الموجب سئلت بأي ذنب قتلت بعدها مباشرة. إذن نحن أمام حدث كوني عالي جدا يشمل كل الأموال. هنا النفوس بمعنى الأرواح انطلقت إلى أبدان أصحابها بعدما أحياها الله تبارك وتعالى. لكن ومع ذلك إذا عرجنا على لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إذا ما وقفنا أمام قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء، إذا ما وقفنا عند قول الله عز وجل يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، نحن أمام ولادات تكون نتاج العلاقة بين الروح وبين البدن. البدن له مطالبه والروح لها مطالبها، إما أن تغلب مطالب الروح فإذا بالنفس راضية مرضية مطمئنة، وإما أن تغلب مطالب البدن. مطالب البدن معروفة، أغلى أغلب الناس يلهثون وراء الشهوات المعروفة التي ما تتعدى شهوتين. ومن هنا وإن كان هناك شهوات أخرى لعلها أحسى حقا لكنها محصورة في أصحاب الجاه وأصحاب السلطان وأصحاب التسلط وأصحاب السيطرة والهيمنة إلى آخره. إذن حينما نقول نفس إحنا أيمكن أن نطلق على الروح على أنها النفس الأمارة؟ قال الروح علاقتها بالبدن علاقة إحياء، ثم يتولد من هذا الإحياء ما يمكن أن نطلق عليه. هذا البدن مع الروح التي تعلقت به وحيته إنما ظهر بصورة النفس الأمارة، بصورة النفس اللوامة إذا أخذ هنالك من المعارف. أجمع الرسل عليهم تفصلا خطيبة، إجماع رسالات أقصد بهذا دون أن أعرج على ما قاله الفلاسفة، الفلاسفة لهم رؤية معينة في قضية الأرواح، بل ربما أسبغوا قضية الأرواح على النجوم والكواكب والطوالع إلى آخر ما هنالك من تألهاتهم التي ما استندت إلى شرع الله عز وجل، وإنما كانت تقيؤات فكرية عندهم وليس لها ثبوت في الحقائق. أجمع رسل السلام على أن الروح محدثة وأنها مخلوقة وأنها مصنوعة وأنها مربوبة وأنها مدبرة. من يدبر الروح؟ من يدبر السماوات والأرض، يدبر الأمر هو سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر كل شيء. والروح قائمة بالله عز وجل لأنه هو الحي القيوم، والبدن قائم بهذه الروح. إذا أراد الله عز وجل أن يفصل العلاقة انفصلت فرجع البدن إلى أصله، وقد استخرج من التراب ويرجع إلى التراب. والروح إنما تلتحق بعالم الأرواح، وربما عرضنا إلى ما يتعلق بقضية عالم البرزخ وما فيه من أطوار ومن أصناف. من المعلوم من الدين بالضرورة أن الروح مخلوقة. عندنا أدلة منها أن العالم كله محدث، كان الله ولم يكن معه غيره، والله عز وجل خلق السماوات والأرض، وخلق الله عز وجل الإنسان. إذا ذكر الإنسان في القرآن إنما يراد بذكره الروح مع البدن، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلقه روحا وخلقه جسدا. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على منهج الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التكريم، غبرت فترة في هذه الأمة فإذا بالأرجمات تندلق أقطابها في عالم الفكر الإسلامي وخزائن الفكر الإسلامي، وإذا بالنوابغ من أفكار كثيرة وشتى ومذاهب قد نبتت في أرض هذه الأمة. ومنها أن أناسا قد خرجوا من هذا الخضم فإذا بهم يقولون بأن الروح قديمة. قلنا لهم ما دليلكم على أن الروح قديمة؟ قالوا دليلنا أمران. الدليل الأول قال ربنا جل جلاله يحدثنا عن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا سويته مع التراب الآن ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالدليل الثاني، دليل ثاني، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الله، أمر الله قديم ومن روحي، أضاف الروح له سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تكون حادثين. إذن الروح قديمة. قلنا لهم أتيتم من فهمكم، أولا ما يضاف إلى الله عز وجل وهذا ذكرناه ولعل ذكره باختصار لا يضر إن شاء الله عز وجل. الإضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون إضافة أعيان أو إضافة صفات. حين يقول صالح عليه أفضل الصلاة أتمدت ناقة الله، أضاف الناقة إلى الله، هي جزء ليس جزءا لأنها إضافة ذات إلى الله عز وجل. بيت الله الحرام، البيت أضيف إلى الله، هو جزء ليس جزءا وإنما هو إضافة عين لذات الله تبارك وتعالى. أي عين تضاف، يعني أي جسم جرم يضاف إلى الله تبارك وتعالى، فهو باب إضافة التشريف، إضافة المخلوق للخالق. ومن روحي، بما أن الروح هي كيان وليس صفة، كنا ليست عرضانية، معنى ذلك أن هذه إضافة، إضافة مخلوق للخالق، والإضافة غالبا ما تكون للتشريف، ذلك أن كل النور خلق الله تبارك وتعالى، كل البيوت، كل المساجد إنما هي بيوت الله عز وجل، بل الأرض كلها إنما هي أرض الله تبارك وتعالى. طيب ما تقول إذن بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي؟ قال الأمر هنا بمعنى المأمور لا بمعنى كن، يعني من مأمورات الله عز وجل، أي من المدبرات التي يدبرها الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر في قضية الروح. ونأتي الآن إلى فصل لعله لا يزيد على دقائق إن شاء الله تبارك وتعالى، نتناول به مجموعة من الحقائق وفيها ما فيها من العطاء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه جسم الروح مخالف بالماهية، يعني بالحقيقة، لهذا الجسم المحسوس الذي نحن عليه، هو جنس نوراني. البدن من طين، من تراب في الأصل، لكن الروح من الملأ الأعلى، من على الملائكة، من النور، علوي خفيف لا يوزن بالميزان، حي، حي حياة ذاتية. وذلك لما قالوا عن الموت هل تموت الروح؟ الروح لا تموت، النفس تموت، النفس هي متولدة من علاقة بين الروح وبين البدن، لذلك قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ولم يقل كل روح ذائقة الموت. أما الروح فتبقى، خلقت البقاء، مثل حين يخلق الله عز وجل الناس يوم القيامة، وهذا مسلم به، يخلقهم للبقاء، خلقت الروح للبقاء، ومن هنا هي منعمة أو معذبة في عالم البرزخ. متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، نحن ما ندري ما هي كان، وإذلك حينما نرصد الآثار فحسب، يسري في الأجرام التي يتعلق بها سريان الماء، ماء الورد في الورد، أو سريان الدهن في الزيت، أو سريان النار في الفحم. ما دامت هذه الأعضاء صالحة هناك علاقة، طبعا ما نوفر الأجل، ما دامت الأعضاء صالحة والأجل باق فإن العلاقة من أروع ما تكون بين الروح وبين البدن. تقبل الروح هذه العلاقة ما دام هناك أجل لصاحب هذا البدن عند الله تبارك وتعالى، ومن تفيض عليه ما أعطاه الله عز وجل إياه، فإذا بهذا البدن يأخذ الكثير من حيوية هذه الروح. طيب إذا فارقت الروح البدن، أو فارق الروح البدن، لأنه وردت في الأحاديث إذا قبض الروح، إذا قبض الروح تبعه البصر، مما يدل على التذكير، وإن كان الروح إذا أطلقت على معنى النفس إنما تأتي على معنى التأنيث. قال هنا إذا ما انفصلت العلاقة رجعت الروح إلى عالمها، وحينما قل إلى عالمها جاء التعبير الشرعي، عندنا عالم القبر، القبر إما روضة أو حفرة، قولهم القبر روضة أو حفرة هذا على سبيل التغليب، وإلا لو أنه لم يقبر، لو افترضنا أن الناس ما قبروا فإنهم إما أن يكونوا منعمين أو يكونوا معذبين، وإنما أضيف الأمر للقبر بناء على غالبية ما يكون من قبر الموتى. القول الصواب في المسألة المتعلقة بقضية الروح وما يتعلق بالمواصفات دل عليها كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة وأدلة العقل وأدلة الفطرة. نأتي لدليل واحد ونختم بإذن الله عز وجل. الدليل أخذناه من كتاب الله عز وجل، وفهمنا من الآية القرآنية ما يتعلق بوصف الله عز وجل للروح. يتبين لنا من هذا الوصف أن الروح فيها بعض ما ذكرنا بل أكثر ما ذكرنا إذا ما تتبعنا الآثار. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، إذن هي قابلة للاستيفاء، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، في قبض وفي إرسال. والآية هنا تتناول قضية النوم وما يكون فيه من موت، أو النوم وما يكون بعده من يقظة، وقضية النوم وعلاقة النوم بالموت، ذلك أن النائم شبه ميت، إلا أن العلاقة ما زالت قائمة بين روحه وبين بدنه. أما إذا انفصلت العلاقة انفصالا كاملا، كل أهل الدار ما بيستطيعوا يرجعوا له حركته أو يفتحوا عينه أو يسمعوه أي كلمة من كلامه. إذن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كم دليل هنا؟ التوفية والإمساك والإرسال. وقال جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إلى أن يقول: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الأدلة هنا: بسط الملائكة الأيدي من أجل تناول النفس، بسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، مع أن النفس غير هذا البدن، البدن ما زال مسجأ أمام أنظارنا، وصفها بإخراج أخرجوا أنفسكم، وأخبر عن كونها تعذب: اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب المذلة والقهر. الإخبار عن عذاب ذلك يوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها تبارك وتعالى: ولقد جئتمونا كما خلقناكم، هذا عند الموت بعدما تفصل الروح عن البدن، إن كان من أهل السعادة تفتح له أبواب السماء، وإن لم يكن تغلق أبواب السماء ويرد إلى مقره في القبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعليك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحاضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.